بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها، قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى. وفي خبر الصحيحين: دين الله أحق بالقضاء. وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج. كثير من الناس يظن أن كل شيء وجد في تركة الميت وإرث قبل أن يرث الورثة المال الذي تركه الميت، لا بد أن يفكروا في هذا المال وماذا تعلقت فيه من حقوق. فإذا نظروا في هذا المنظار فيجب عليهم أولا أن يقدموا دين الله عز وجل. ونعني بدين الله تبارك وتعالى هو الأمور التي تعلقت بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى في هذا المال، كالزكاة مثلا. فلو علمنا أن زيدا لم يكن يزكي ماله فترة من الزمن، فإنه يجب علينا أن نحسب ما كان يجب عليه أن يدفع. فهذا المال هو حق لله عز وجل، يوزع بالأصناف الثمانية التي أمر الله تبارك وتعالى. ولو استغرق كل التركة، نعم. وهل هو مقدم حتى على تجهيزه وتكفينه؟ نعم، حتى ولو كان مقدم، ولو كان هذا مقدما على تجهيزه وتكفينه. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة، هذا الدين تعلق للفقراء ودين آخر تعلق للناس. قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الله وحقوق العباد مبنية على المشاححة أو المشاحة، فما هو الفرق؟ ذلك الأمر إنما يكون في حدود الله عز وجل، لا في الحقوق المالية. مثلا، هل يمكن لنا أن نضرب إنسانا اتهمناه بمسألة من المسائل من أجل أن يعترف وأن يقر؟ يا ترى ضرب البريء عند الله عز وجل أعظم بكثير من أن نضرب إنسانا من أجل أن يقر في ذلك. فالأولى عدم الضرب لا للبريء ولا للمتهم، خشية أن يكون بريئا، فكيف نعوض عنه هذا الألم الذي أصبناه من حبس أو ضرب أو ما شاكل ذلك؟ فمن هنا، لأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في القصاص. قطعنا يد إنسان معين بعد ذلك تبين الخطأ، فماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نعيد له اليد. لذلك لا بد في الحدود من التأكد ومن البحث الدقيق، فإذا طرأت أي شبهة من الشبهات فإننا نقف عن الحد. ادرأوا الحدود بالشبهات، والخطأ في العفو أفضل من الخطأ في القصاص، لأن الخطأ في العفو متدارك، أما الخطأ في القصاص لا يمكن تداركه أبدا. إذن هنا حق مالي، اجتمعت زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها، لا نستطيع أن ندفع دين الله الذي هو الزكاة مثلا، أو ودين الآدمي. قدمت يعني الزكاة على الدين تقديما لدين الله تبارك وتعالى، تقدم على دين الناس، نعم. وفي خبر الصحيحين: دين الله أحق بالقضاء. وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج. فالوجه كما قاله السبكي، أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا فيستويان. يعني بعضهم يرى إذا كان النصاب الذي ندفع عنه الزكاة في حال الوقت في نفس وقت الموت كان موجودا فإننا يستوي في ذلك دين الله ودين الآدمي، يعطى هذا ويعطى هذا. وبالتركة ما لو اجتمع على حي، فإنه إن كان محجورا عليه، يعني خرج بالتركة عندنا حي، هذا الرجل لم يكن ميتا وحجر عليه في ماله وعليه حق لله عز وجل وعليه حق للآدمي، فأيهما نقدم؟ وبالتركة خرج، يعني بالتركة ما لو اجتمع على حي، فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين. الزكاة متعلقة بالذمة ولم تتعلق بالعين، عند ذلك نقدم حق الآدمي لوجود ذلك المال، كما لو أفلس إنسان فإن الناس يأتون ويأخذون أموالهم. قد يدعي هذا المفلس أن هنالك حقا لله عز وجل في هذا المال، فنقول له إن حق الله عز وجل متعلق في ذمتك، مر عليه السنوات وأنت لم تدفع هذا المال، أما حق العباد فهو متعلق بعين هذا المال الموجود عندك، فيجب عليك أن تؤدي زكاة المال. قال: وإن لم تكن كانت، وإذا كانت الزكاة معلقة بالعين، مثلا كأن حددت هذه الشاة من أصل 40، عند ذلك لا تكون معلقة بالذمة، قدمت مطلقا، يعني قدمت الزكاة على دين الآدمي عند تعلقها بعين المال لا بالذمة. الشرط الرابع النصاب. النصاب هو مقدار من المال معلوم إذا وصل إليه، مثلا من ذهب أو من فضة أو من غنم أو من بقر أو من إبل أو من كمية في حصاد إلى غير ذلك، هذا القدر المعلوم مما تجب فيه الزكاة. فإن كان المال أقل من ذلك فلا زكاة فيه. مثلا إنسان ملك 30 شاة سنة، فآخر السنة ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 39 سنة كاملة ليس فيها زكاة. فإذا بلغت 40 هذا أول نصاب الغنم 40، فإن لم تبلغ 40 لا زكاة فيها، هذا هو النصاب. طبعا في كل شيء نصاب، سنأتي عندما نتكلم عن كل نوع من الأنواع لا بد لنا أن نتكلم عن النصاب الذي يتعلق فيه. أما الشرط الخامس فهو الحول، والحول معناه السنة القمرية التي تبدأ من حين الملك. مثلا إنسان ملك في الأول من رجب، حتى إذا أتى على المال الأول من رجب كان على ذلك، يعني انتهى الشهر السابق لهذا الشهر، وما إن يبدأ الشهر التالي معنى ذلك تم حولان الحول عليه، سنة قمرية. فلا يقول الإنسان أنا أزكي على السنة الميلادية، وهذا ما يحدث كثيرا عند التجار، فيجب عليهم أن يتداركوا هذا الأمر. لو فتح الإنسان محل التجاري عبارة عن 33 عاما وكان يزكي في هذا المحل وزكى على السنة الميلادية، فإنه يكون قد مر على الفقير 34 سنة هجرية، عند ذلك يكون أكل على الفقير ولم يدفع زكاة سنة كاملة، فعليه أن يتدارك هذا الأمر إما بالحساب وإما بالتقدير، حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا التقصير. الخامس الحول لخبر لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول. الحول هنا أؤكد هو حول قمري. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. ما أعرف يسألوك عن كانون الثاني وشباط وآدار. يسألونك عن الأهلة، الأهلة للحج، الأهلة للصيام، الأهلة للعمرة، الأهلة لمواقيت الناس، الأهلة لعدد النساء، الأهلة للزكاة. كل ذلك مما يتعلق بمسألة الأهلة من أجل أن نضبط عمر البالغ من النساء، كل ذلك إنما يكون بالأهل. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو وإن كان ضعيفا. يعني هذا الحديث إذا أراجعتموه في كتب الحديث ترون عليه إشارة الضعف، لكنه هذا الحديث وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة. وصل إلينا الحديث بطريق ضعيف، لكن العمل الذي كان يعمله الصحابة الكرام والخلفاء الأربع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على معناه على المعنى الصحيح لهذا الحديث، لذلك أخذنا به عن الخلفاء الأربع وغيرهم. والحول كما في المحكم سنة كاملة، يعني سنة هجرية كاملة. قد يقول قائل لم يقل المؤلف هجرية، كل ما يأتي في كتب المسلمين لا يتعلق بالسنة الميلادية على الإطلاق، فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة. يعني لو انتقل هذا المال من شخص إلى شخص آخر انقطع النصاب ولو بلحظة واحدة، طبعا بشرط ألا يكون ذلك تهربا من الزكاة، والله يعلم المفسد من المصلح. يأتي بعض الناس قبل انتهاء السنة بيوم أو بيومين فيجمع ماله، وبعد ذلك يقول لزوجته مثلا أو لولده وهبتك مالي، فيقول لم يمر علي الحول، بدأ الآن المال عند ولدي. وبعد فترة من الزمن يأتي الولد فيقول لوالده وهبتك مالي، وهكذا ينتقل الهبة كل أقل من سنة ينقلونه، فلا يزكون طيلة حياتهم، وهذا أمر حرام ولعب في الشريعة ولا يجوز في حال من الأحوال على الإطلاق. أما لو وقع هذا الأمر فعلا دون قصد، جاء الأب فتنازل عن المال لولده تنازل حقيقي وليس له علاقة فيه أو لزوجته أو لصديقه، ولم يعد ذلك المال، انقطع الحول، انقطع الحول. ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب. يعني عندنا نتاج، هنالك مال نامي وهنالك مال جامد متوقف. أنا لو جعلت في خزينتي مثلا 100 ليرة ذهبية آخر السنة أجدها 100 ليرة ذهبية، لكن لو جعلت في مالي الغنم فإن الغنم تتوالد تكون في أول السنة عددا معينا وفي آخر العام تصبح عددا آخر، هذا يسمى نتاج. هل يعد النتاج في آخر العام من جملة المال أم لا يعد؟ لا يهمنا أي نتاج كان، يعني بقر، غنم، إبل، أي شيء، كل شيء يتزايد اسمه نتاج، يضم النتاج إلى أصله. فمثلا نعطي مثال، إذا كان في المال 40 شاة ولدت هذه الشئة 40 وماتت الأمهات، فماذا نجرد في آخر العام؟ جدلا جاء وسم فماتت كل الأمهات ولم يبق إلا الأولاد 40 فقط، آخر الحول يوجد عندنا نصاب؟ يوجد عندنا نصاب وهو 40. قال الذي بدأنا به مات، وإن كان مات العدد الآن موجود كم؟ 40 هو نصاب مر عليه. إذن نحسب الأصول والفروع في هذه المسألة ونعدها في آخر العام. قال ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب، إن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة حتى ولو كانت صغيرة تعدها عليهم. وكان من عادة سعاة الزكاة أن يجمعوا الغنم في مضيق وبعد ذلك يعني بين هيك شعب بين جبل وبعد ذلك يأتي عد الزكاة يمرر هذا القطيع الواحد تلو الآخر وهو يعده واحد اثنان ثلاثة فإذا بلغ العدد المعين نظر كم تجب فيه الزكاة لا يفرق ما بين صغيرة وكبيرة. نعم. وأيضا المعني في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده. كان عنده 39 أم قال إنه هي الغنم 40 ولدت بعد أن دخل العام الثاني يعني لم تلد في نفس الحول ولدت في الحول الثاني هكذا كانت الدعوة. الأصل وجودها ولا عدمها؟ دائما نحن نراعي الأصل مهم. الأصل إبقاء ما كان على ما كان لكن قد يكون ذلك المزكي متهما عند من؟ عند الساعي فيقول له أنا أصدقك لكن بشرط. ما هو الشرط؟ تصدق مع حلف اليمين تقول والله العظيم إن هذه السخلة التي بلغت بهذا الغنم 40 ماذا؟ ولدت بعد تمام الحول. عند ذلك يصدقه الساعي ولا يأخذ منه زكاة على غنمه إن لم يبلغ حد النصاب. بعد ذلك قال والسادس السوم. السوم الرعي يعني إذا لم يرعى الراعي الغنم بالرعي المباح ووضع له كل يوم علف يشتري فلا زكاة فيه وهو إسامة مالك لها كل الحول. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح. لذلك دائما ترى الغنى يأتي من الكلأ المباح عندما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث فترى هذا الغنم يكثر في الكلأ المباح. أما إذا كان الأمر في الكلأ الذي يشترى عند ذلك يضعف هذا الراعي وترى أنه يبيع من الغنم ويشتري مؤنا ويضع لذلك هنا سامحه الإسلام بالزكاة. أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة يعني في بعض الأشياء لا نعتبر قال والله شغلنا متير المي مشان يسقوا أي متير المي شو يصرف طول السنة يعني شغلنا شيء بسيط من أجل السقيا هذه كلفة يسيرة لا قيمة لها يعني ما بيصرف كهرباء مثلا لو قلنا من أجل أن تشرب والله 100 ليرة بالسنة عند ذلك هل نقول هذه رعت في كلفة أم في كلأ مباح؟ الأصل أنها رعت في كلأ مباح لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر. هو إجا على باله قال شايف أنا هل كلا لا يكفي لذلك أريد أن أسمنها فجاء بعلف بعلفتين لكنه لو لم يضع لها هذا العلف لعاش بدون هذا العلف في هذه السنة. أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين يعني هذه أحوال يبين لنا فيها أسامها جاء واحد غصب أم طعمها أو اعتلفت السائمة معظم الحول يعني جعل لها علفا أو طعمها 3 أشهر شهرين لا يمكن أن ينقطع في ذلك العلف عنها أو بشكل لا يمكن أن تعيش بدونه علفها ولكن قصد به قطع السوم أو ورثها يعني قبل أن ينقطع قبل تمام الحول ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور. والماشية تصبر على العلف، يعني بعد ذلك جاء لنا بجملة معترضة حالية يبين لنا أن الماشية إنما صبرها على عدم وجود العلف المباح أو العلف الذي نطعمها إياه يوما أو يومين لا ثلاثة، عند الثلاثة عند ذلك تكون مهلكة لها. فلا يقول بعض الفقهاء مثلا للراعي لا أخي تصبر لا شي جمعة بلا أكل، لا، صبرها إذا ثبت لنا أنها لم ترع الكلأ المباح ثلاثة أيام فأكثر عند ذلك سقط شرط السوم. بعد ذلك قال الشيخ أما الأثمان يعني من شروط الأثمان فهما فشيئان وهما الذهب والفضة، هذا ما سنتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.